وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. ونتقل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى الحديث عن الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على آدم وذريته، وأنه حق وقع. الميثاق يذكر في بعض كتب العقائد لا في كلها، بل كثير منها أو الأكثر لا يذكرون مسألة الميثاق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته متصل بمسألة القدر، متصل بمسألة القدر، لذلك لا يستقل بحثه عن مسألة القدر. وذلك أن الروايات والأحاديث التي فيها أخذ الميثاق من آدم وذريته فيها أنه جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ففيما العمل، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها الميثاق متصلة بالقدر. لذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى جعل هذه المسألة بين يدي بحث مبحث القدر بشيء من التفصيل، بعد هذه الجملة جمل في بحث مسألة القدر، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق، وهذا الميثاق من الأمور الغيبية، فيجب الإيمان به. وهنا مسألة في هذا الصدد: هل هذا الميثاق المذكور هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهل هذا الميثاق تقوم به الحجة أو أن الحجة لا تقوم به؟ هذا سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يعني أنه ثابت، وأن هذا جاءت به الأحاديث الصحيحة، وأننا نؤمن بذلك، وأن الله عز وجل لما أخذ الميثاق جعل الذرية إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في النار، وأن الله تبارك وتعالى مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، وجعل فريق منهم من أهل الجنة وفريق من أهل النار. لذلك هذه المسألة، مسألة الميثاق، من حيث إثبات الميثاق هذا أمر معلوم جاءت به الأدلة، لكن من حيث تفسير الميثاق هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم في تفسير هذا الميثاق. ما المراد بهذا الميثاق؟ طيب، الأمر الأول: الميثاق الذي ذكر في القرآن، الميثاق يعني كلمة الميثاق تذكر في القرآن ويأتي معناها بمعنى العهد الشديد، العهد الشديد، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني ميثاقا شديدا. ومعنى الميثاق هو العهد الشديد المؤكد. الميثاق بمعنى العهد الشديد المؤكد، كما ورد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. تؤتوني موثقا من الله يعني عهدا شديدا مؤكدا من الله سبحانه وتعالى تشهدون عليه ربنا، لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الميثاق الذي أخذ من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره، استخرج صورهم، وأن هذا الاستخراج لأجل ظهور علم الله عز وجل فيهم ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاءه الله سبحانه وتعالى. قال: الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته بأن استخرجهم الله سبحانه وتعالى من ظهر أبيهم آدم وأخذ عليهم العهد. سيأتي معنا ذكر هذا العهد بإذن الله عز وجل. طيب، الآية التي في سورة الأعراف وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، هل هذه الآية تفسر أو يفسر بها الميثاق الذي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق واستخرجهم من ظهر أبيهم آدم؟ فهذا محل نزاع بين أهل العلم. فالإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه مشكل الآثار ذهب إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه ربنا من آدم وذريته، يعني ذهب إلى أن هذه الآية تفسر ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الآية مفسرة بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن عباس أن الميثاق مأخوذ من آدم وذريته، تفسيرا لقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، معذرة، يعني جعل الأحاديث الواردة في السنة مفسرة لهذه الآية التي وردت في سورة الأعراف، وأن هذا هو المراد من الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على آدم وذريته. طيب، هذا القول المذكور من أن هذه الآية تفسر بما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من أهل العلم من انتقد هذا الاتجاه لأمور، فقال: الميثاق كما ذكر أمر غيبي، وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق، يعني الآية التي في سورة الأعراف لم يرد فيها ذكر ماذا؟ كلمة ماذا؟ أنت معي ولا مش معي؟ مركزين معي ولا لا؟ يعني سورة الأعراف، في سورة الأعراف هذه الآية، هل ما ذكر في هذه الآية من أخذ العهد هو المراد بالميثاق الذي ورد ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزاع بين أهل العلم في تفسير هذا الميثاق. فالإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى فسر هذه الآية بما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يوجد من أهل العلم من لم يفسر أو لم ينهج نفس هذا المنهج لأمور، من أهل العلم من ذكر قال أن الميثاق أمر غيبي، وأما الآية فليس فيها ذكر الميثاق، بل قال الله عز وجل فيها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. أولا، أن الله سبحانه وتعالى أخذ من بني آدم ولم يأخذ من آدم، وأخذ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من الظهر أي ظهر آدم، وثالثا أنه أشهد بعضهم على بعض وأشهدهم على أنفسهم، وهذا ليس موجودا في مسألة الميثاق، أشهدهم على أنفسهم وهذا ليس موجودا في مسألة الميثاق. رابعا أن هذا الإشهاد هو متعلق بمسألة الربوبية ألست بربكم، يعني ورد التنصيص على ذلك في الآية أنه أشهدهم على ماذا؟ على ربوبيته، فقال ألست بربكم وأنهم أجابوا بلى. لذلك الآية ليس فيها مسألة الميثاق، وإنما دلهم على أنها مسألة الميثاق وجعلوها دليلا على تلك المسألة ورتبوا عليها أشياء لأجل أمور، منها الأمر الأول أن الصيغة متشابهة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، وأنه جاء في الأدلة في السنة أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر، فلما جاء هنا ذكر الظهر والاستخراج فجعلوا هذا تفسيرا لهذا كما ذكر. والأمر الثاني لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، والإشهاد معناه الشهادة، وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث. الأمر الثالث أنهم أجابوا بالقول ألست بربكم، قالوا بلى، وهذا صريح في القول دون غيره. والجواب على هذه الأشياء أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميثاق، والآية ليست دليلا على مسألة الميثاق الذي أخذ الله تعالى من آدم وذريته، وأن تفسير الآية اختلف فيه على قولين، آية التي في سورة الأعراف. القول الأول هو الذي ذكر من أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته إلى آخره، وجعل السنة تفسيرا لما جاء في الآية والآية دليلا، فلم يفرق بين هذا وهذا، وهذا ذهب إليه فريق من أهل العلم أنهم لم يفرقوا بين الميثاق الذي جاء ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر في سورة الأعراف. وأما القول الثاني وهو قول كثير من أهل العلم أن الآية تفسيرها أن الله عز وجل أخذ من بني آدم من ظهورهم، يعني أخذ يعني خلق وجعل، أخذ بمعنى خلق وجعل، فجعلهم يتناسلون وأخذ بعضهم من بعض، يعني أنشأ بعضهم من بعض كما قال الله سبحانه وتعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فقوله وإذ أخذ ربك لما ذكر الربوبية هنا في الأخذ دل على أن معنى الأخذ هنا الخلق، قال أخذ ربك بمعنى خلق ربك من ظهور بني آدم ذرياتهم، أي من بني آدم من ظهورهم، فتكون من ظهورهم بدل بعض من كل من بني آدم، بدل بعض من آدم من ظهورهم، لأن أصلاب الرجال فيها الماء، فقال من بني آدم ظهورهم ذرياتهم، يعني خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء، أخذهم يعني أخذ بعضهم من بعض، وهذا يطلق من هذا وهذا يوجد بسبب هذا. وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. فالآية التي في سورة الأعراف من أهل العلم من ذهب إلى أن الاستخراج المذكور من ظهر آدم أي استخراج ذريته جعل السنة تفسيرا لما جاء في الآية والآية دليلا فلم يفرق بين هذا وهذا. والقول الثاني أن هنا الأخذ بمعنى أخذ من ظهور آدم بمعنى خلق وجعل وأنشأ بعضهم من بعض كما دل عليه لفظ الربوبية ألست بربكم. طيب، في مبحث الميثاق هذا ليتضح لنا المقال في هذه المسألة ورد في سلم الوصول، تعرفون سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، فيه قال أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. فهنا أخرج أي الله تبارك وتعالى هو الذي أخرج من ظهر آدم من ظهورهم، ف

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض بمعنى يخلف بعضكم بعضا وقال تعالى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وقال تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حال يعني بلسان الحال حينما خلقهم واستخرجهم من ظهر أبيهم آدم شهدوا بربوبية الله سبحانه وتعالى شهادة حال لأنهم تكلموا باللسان أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك وكذا قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كما قال الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه قال ومما يدل على أن المراد بأن أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه يعني بعضهم ذهب إلى أن هذا الإشهاد الذي أشهدهم الله تبارك وتعالى عليه يكون حجة على الخلائق لكن من أهل العلم من رد ذلك وقال هذا القول غير صحيح فلا أحد يتذكر هذا الميثاق وهذا الإشهاد الذي أشهده الله تبارك وتعالى على عباده فإن قيل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال تعالى أن تقولوا أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أي عن التوحيد أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا فتستدلون بشرك الآباء على شرككم قال رحمه الله فليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة فإن في هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة طيب هنا التفصيل الأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآيات وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله تبارك وتعالى يعني المقصود بهذا الميثاق ميثاق الفطرة أن الله عز وجل فطرهم على ملة التوحيد واضح الكلام الذي هو ذكره في سورة الأعراف فهذا المراد بهذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم من أنه خلقهم مفطورين على توحيده سبحانه وتعالى لذلك قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا يبقى الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآيات وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين ميثاق الثاني ميثاق الفطرة وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول كما قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وهو الثابت في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار والأسود رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث في الصحيحين ميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما يعني في عالم الذر أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق بأنه ربهم سبحانه وتعالى فشهدوا بذلك فأشهدهم وأظهر في ذلك علمه فهذا الميثاق الأول الميثاق الثاني بأن خلقهم على الفطرة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه طيب الميثاق الثالث هو الذي جاءت به الرسل في قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا ما تجده في تعبير بعض أهل العلم بالحجة الرسالية، بالحجة ماذا؟ الرسالية. قال: فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة، يعني من أدرك الميثاق الثالث الذي أخذته الرسل على من أرسلوا إليهم، فمن أدرك هذا الميثاق وهو الميثاق الثالث وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول. يبقى الميثاق الثاني وهو ميثاق الفطرة شاهد بما أخذ الله عز وجل به العهد على الذرية في عالم الذر، فلا أحد يذكر منا هذا الأمر، ولكن وقع وأخبر الله عز وجل عنه. فالميثاق الثاني ميثاق الفطرة، والميثاق الثالث الميثاق الذي جاءت به الرسل، فمن أدركته الرسل فآمن بالذي جاءت به الرسل فهو مصدق لما ورد في الميثاق الثاني الذي هو مصدق لما ورد في الميثاق الأول. فمن أدرك شيخ، أنا أقول أن هنا فائدة الميثاق الذي لا نعلمه ولا نتذكره أنه هذا الولادة على الفطرة، كون الإنسان لماذا يولد على الفطرة؟ لأن الله أخذ عليه الميثاق. أنا نقول هذا الكلام، فالفطرة مع متولدها هذا الميثاق. نعم. طيب لحظة فقط، أنا أكمل هذه الفقرة بعد ذلك يعني نتكلم في هذا بإذن الله عز وجل. قال: فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول، تغيرت فطرته بماذا؟ كأن يكون مثلا أبواه يهود على اليهودية أو النصرانية فيهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، هنا فطرته تغيرت وهي فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهنا إذا أدركه الميثاق الثالث وهو الميثاق الذي جاءت به الرسل وفطرته قد تغيرت وهو الميثاق الثاني، ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله تبارك وتعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، نفعه الميثاق الأول والثاني. وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى ألست بربكم، وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق الذي هو الميثاق الثالث، ميثاق الذي جاءت به الرسل، يعني لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف، مات صغيرا قبل التكليف، مات على الميثاق الأول على الفطرة، مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا. لو أدركه أي الميثاق الثالث الذي تجيء به الرسل، لو أدركه ماذا كان سيفعل؟ كما ورد في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم، العهد السابق المتقدم على الميثاق الذي جاءت به الرسل، وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق المتقدم، وهو الميثاق يعني الثاني المصدق للميثاق الأول، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. إلى هنا الكلام يعني يحس أنه تقريبا غير واضح على وجوه الإخوة، يعني لا نحس أنه غير واضح الكلام. يعني طالت يعني طالت حببت أن أذكر يعني الكلام من الكتاب يعني بالنص حتى تكون المسألة يعني واضحة أكثر. يعني أن هنا في شرح سلم الوصول فصل القول وبين يعني أن المراد بالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم، أشهدهم بربوبيته سبحانه وتعالى وأنه ربهم سبحانه وتعالى، واضح الكلام. وبعد ذلك الذي ورد في الأحاديث مثل حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من مولود إلا يولد على الفطرة، فهذا ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة. والميثاق الثالث وهو ما تقوم به الحجة، وهي الحجة الرسالية، حجة الرسالية تقوم بالميثاق الثالث، لا تقوم بالميثاق الأول ولا بالميثاق الثاني، وإنما تكون بالميثاق الثالث. أن كما تقدم ذكر هل أحد منا يذكر أنه في عالم الذر فيما سبق أنه قد قال حين سئل ألست بربكم قال بلى، هل يذكر أحد منا هذا الأمر؟ لا يذكر أحد منا هذا الأمر، فالحجة بما جاءت به الرسل، والميثاق الثالث هو الذي جاءت به الرسل. فمن أدركه الميثاق الثالث وهو باق على فطرته، على الفطرة التي فطر الله عز وجل فطره عليها، فإنه سرعان ما يصدق بما جاءت به الرسل. ومن أدركه الميثاق الثالث وقد تغيرت وتبدلت هذه الفطرة التي فطر عليها، فإنه إلا أن تدركه رحمة الله تبارك وتعالى فيوفقه إلى الإيمان به. وأما من لم يدرك هذا الميثاق أصلا، يعني الميثاق الثالث الذي جاءت به الرسل، فإن كان من أولاد المسلمين فهذا شأنه شأن المسلمين، مآله إلى الجنة. وأما إذا كان من غير المسلمين من أولاد المشركين فقد ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الله أعلم بما كانوا فاعلين. قد ورد كذلك من أهل العلم قال أنه يختبرون في العرصات، أولاد المشركين يختبرون في العرصات، فيختبرون في العرصات فيسألون ويختبرون. لذلك من أهل العلم ذهب إلى أن الآية في سورة الأعراف تدل على أن الحجة قد قامت على العباد، واضح الكلام. هنا مسألة في غاية الخطورة، يعني لذلك تجد من يقول أن الحجة قد قامت على العباد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم أو العهد الذي أخذ عليهم. فجعلوا ذلك حجة على أنه ليس ثم حاجة لإقامة الحجة على العباد، بل الفطرة كافية، الفطرة التي فطروا عليها والعهد الأول الذي أشهد الله عز وجل فيه أو على نفسه خلقه أنه ربهم سبحانه وتعالى، ألست بربكم قالوا بلى، فجعلوا ذلك كافيا في إقامة الحجة عليهم. والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلا، وإنما العباد أمامهم الدلائل أما تذكر ميثاق وتذكر شهادة وتذكر هذه الأشياء فإن أحدا لا يتذكر ذلك، وإنما الرسل تذكرهم بذلك، فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول. لهذا ذكرت هذه المسألة في أول البحث أن مسألة الميثاق مرتبطة بالقدر، يعني بعد ذلك سيذكر القدر بشيء من التفصيل، لأن هذه المسألة مرتبطة من جهة أن الله سبحانه وتعالى قدر سبحانه وتعالى من سيكون من أهل السعادة ومن سيكون من أهل الشقاء، كما ورد في حديث النعمان بن بشير، كما في حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين، قال: فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع: برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدهم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا قد جرى وسبق في علم الله سبحانه وتعالى من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل الشقاوة، وهذا لا يستلزم القول بالجبر، بمعنى أن العبادة مجبرون على هذه الأفعال. لذلك مرتبة العلم في مبحث القدر من أعظم المراتب، من أعظم المراتب، ومن كفر يعني أنكر هذه المرتبة يكون كافرا بالله عز وجل، بأن يعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر أنف. وشبهتهم في ذلك أنهم وجدوا آيات في كتاب الله عز وجل ظاهرها أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كقول الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذب. فقال فلا يعلمن، فظاهر الآية لو أخذت على ظاهري على أساس أن الله عز وجل يعلم الشيء بعد ماذا؟ بعد وقوعه، ولكن هذا من باب اتباع المشتبه المتشابه في كتاب الله عز وجل، فالأصل الرجوع إلى الآيات المحكمات، وفيها أن الله عز وجل قال أحاط بكل شيء علما، وأن الله عز وجل قال وكان الله بكل شيء عليما والله بكل شيء عليم. فهذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وإنما المراد في مثل هذه الآيات من ذكر العلم أن الله عز وجل يظهر هذا العلم في عباده، يظهر هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء والحساب، فإن الله عز وجل من عدله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على ما سبق في علمه وإنما فيما ظهر فيهم. يبقى في قول الله سبحانه وتعالى وغيرها من الآيات: ليعلم الله سبحانه وتعالى الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، علما ظاهرا يترتب عليه الجزاء والحساب. لذلك بعد ذلك المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله عز وجل. يعني علم من حالهم ومن خبث نفوسهم فوكلهم إلى أنفسهم فكفروا بالله عز وجل، وأما أهل الإيمان ومن وفقوا لطاعته سبحانه وتعالى فإنهم أخذوا بأسباب الهداية وأخذوا بها فأعانهم الله عز وجل ووفقهم إلى إصابتها وإلى الإيمان به سبحانه وتعالى. طيب، مسألة الميثاق هذه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل بإذن الله عز وجل يكون فيها الحديث، يعني بإذن الله عز وجل في أول حصة، ثم بعد ذلك نتم يعني مسألة القدر بإذن الله عز وجل. حد عنده إشكال؟ أخونا الحبيب، أنت ذكرت شيء. قلنا بشيء